سيدنا أبو بكر عندما امتد على فراش المرض بل الموت أوصى سيدنا عمر بوصية ذهبية رائعة رائعة جدا جدا، أود لو أنها تحفظ، هي قطعة من الأدب أولا، وهي سيدنا أبو بكر وعندما دنا منه الموت ماذا عسى أن يقول؟ كيف راح تكون وصيته؟ وصيته لمن؟ لسيدنا عمر. تدور هذه الوصية على هذا المعنى التربوي الذي أقوله لكم أكثرها، يعني يقول فيها: ألم تر يا عمر أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر أن ما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم تر يا عمر أنما نزلت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وأنما نزلت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء لكي لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولكي لا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه يعني ييأس. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل الجنة بأفضل أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وأنما ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. نعم. ثم قال: فإن حفظت وصيتي فلن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت وهو آتيك، وإن نسيت وصيتي فلن يكون غائب أبغض إليك من حاضر من الموت ولست بمعجزه. أظن معنى هذه الوصية واضحة، واضحة جدا. نعم، لكن ما العلاقة بين الوصية وبين الكلام الأخير؟ إن حفظت وصيتي لن يكون غائب، شيء غائب، أحب إليك من حاضر من الموت وهو آتيك. يعني إذا تأملت في هذا الكلام الذي قلت، نعم، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا، فإذا التزمت الحق وجعلت منه سببا لثقل ميزانك غدا ستكون من الناجين. وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، نعم، يطيش ميزانهم لأن الباطل لا وزن له عند الله، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. فأنت إذا اتبعت الحق والتزمت به واصطبغت بهذا المنهج التربوي وتأثرت بهذه الوسطية التي يجذبنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، تعيش مقرور العين، تعيش مستأنسا بالموت ولست تستوحش منه، وعندما تذكر بالموت تقول مرحبا بلقاء الله